ولم يكفرهم، فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وقوله في آية ممتحنة كفرنا بكم، ومن لم يكفر ما ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله وهو أشد أنواع الأنواع خطرا، لأنه من لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها فما علم من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك فيقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا عنده. ثم أسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب: هل موالاة الكفار حمية لنا ظهر عبارتين الشيخ أنه يجب معاداتهم والتغليل في ذلك ومصارحتهم بأن بسبب دينهم وعيب آلهتهم؟ هذا ظهر كلامه. ثم قال: وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب: هل موالاة الكفار حمية دنيوية موالاة نفاق أو يصير كفار؟ وإذا كان لا يقدر أن يتلفظ بكفرهم وسبهم فما حكم؟ وإذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك؟ فأجاب: إن كانت الموالاة مع مساكنة في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم. وقال: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواهما أبو داود. وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام، وبحث ابن قيم وعلاج الكلام وبحث ابن قيم تهديد السنان المختصر وقال: وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعرض للوعيد. وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم هكذا البصر، يجب عليهم التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزدره وما يزدره أمثاله، أظن يعني من أجل رغبتهم ترغيبهم في الدين. أحين سأتي بعض الكلام من أجل دينهم، فالكفر أجل دينهم ولاتهم أجل دينهم كفر، من أجل يعني رغبتهم أو يمكن دنياهم. نعم صحيح، يمكن دنياهم، لكن هذا وهكذا الله صديق. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم، ومن أحب وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم، ومن أحب قوما حشر معهم. ولكن يتفكر السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا إلا لا يمكن هذا إلا لإبلاغ المحبة في قلوبهم، يعني يعمل معهم لازم يصل المحبة. نعم. وإن كان وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لعينه ما يسوهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. وأما قول السائل فإذا كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم، فالجواب: لا يخلو عن ذلك أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به، أو يقال يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول: غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بيّنت له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم، فإن شك في ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن، ويدخل في قوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. إذا باقي عندهم وجهنهم بالسكوت قال هذا الدنيا. وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار، فهذا حكم منه بإسلامه إلا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافرا. وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، أو ما إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، فالجواب يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه قبيحة ما ارتكبه، فإن قال فهذا هو المطلوب، فإن هذا هو المطلوب، فإن تاب فهذا هو المطلوب، إن تاب هذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فله ثقب ما ارتكبه، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما فعاص آثم، يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة انتهى. قلت ظهر من هذا وجوب الإنكار وبيان ضلالهم على من ذهب إلى بلاده. أما كفرا إن كان يحبهم ويواليهم أو لا يعتقد كفرهم، وإن كان لا يخاف أن يضردوا، فهو آثم تعرض الوعيد. وقد ذكر الشيخ سليمان هذا من الجواب الأخير من قوله. نعم الجواب الأخير أنا لازم قولي أنا لا الجواب الأخير الجواب الأخير من قوله من كلهم، لكن قلته لا خل قلت من قولي من قولي، لكن الأول كلهم جواب جواب من جواب استماع من عبد الله من عبد الله من الشيخ محمد أنا ناقل فقط، يعني الأول ناقل هذا إيه في المسألة. أنا حسب الاستماع لا سيد الاستماع من عبد الله إنسان. ثم قال وقد ذكر الشيخ سليمان عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا قال فيها، ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور، فمن فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، تذكرونها ما يلي: المودة والمحبة خاصة، مداهنتهم ومداراتهم، طاعتهم فيما يقولون ويشيرون، تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام والدخول على أمراء الإسلام، مشاورتهم في الأمور مشاورتهم في الأمور، مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. ما شكل عليك جلستهم إن أسماء أتت إلى أمها أم أسماء أتت إليها وهي كافرة، قال رسول صلى الله عليه وسلم لسا يعتقد تكرار اللي ما بينهم، لأن هذا قرابة. نعم. قرابة لا. والبر لا يحب الله الذين يقاتلكم في دينكم ويخرجكم. إيه يا سيدي جارة صغير، جارة تدعو إلى المؤانسة والعلفة. نعم. ومزاورتهم تكرر زيارة. والدخول عليهم البشاشة لهم والطلاقة. معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم. يكتبوا ظلم. نعم. مصاحبتهم ومعاشرتهم، الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم، ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات، السكن معهم في ديارهم. غيب هنا أطلق ذكر سكن معهم في ديارهم. وقد شوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم السفر لذلك الكفار إلى التعلم، وهذا من الذاكرة. فأجاب: لا يجوز إلا بثلاث شروط: أن يكون المسلمون بحاجة ماسة إلى هذا العلم، ألا يوجد هذا العلم في بلاد المسلمين، القدرة على إظهار دينه. قلت: يضاف إليهما ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله من اشتراط الأمن من موالاتهم ومودتهم، فإنه داخل في الأمر الثالث، القدرة على إظهار الدين يدخل فيه الأمن. نعم. ويضاف إليه أيضا ما اشترطه أحد العلماء، وأن يكون على معرفة بعقيدته والرد على شبه أعداء الله ورسوله. هذا وعلى أمن. نعم. وعلى أمن على نفسه، يعني عنده قوة من الدين. نعم. يأمن من الشهوات، يعني من شهوات ذكرنا أمس ثلاثة شهور. نعم. الحاجة. نعم. الثاني يكون عنده علم يتبع به الشبهات. نعم. وعنده دين يدفع عنه الشهوات. لا نضيف على أيه. عنده معرفة بعقيدته. أردتم يتوكلون مستفاد من هذه الآية فضيلة الصبر، حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا، ومن فوائدها أيضا وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد لقوله: وعلى ربهم يتوكلون، ومنها أنه ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره لقولها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفائدة اعتماده في صبره على ربه أولا الثبات على ذلك، إن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثاني أن صبره، الفائدة الثانية أن صبره يكون عبادة، أن صبره يكون عبادة، لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. هذا الصبر يعني لا شك أنه خلق جميل لكن ما يثاب عليه. طيب إذا نقول أن إيش؟ أن الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب والأجر. ومن فوائد الآية كفاية الله عز وجل، لأنه لا يتوكل إلا على من هو كاف، فمن ليس بكافي فليس أهلا لأن يتوكل عليه. ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. من فوائد الآية الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله، فإن الله يقول كأي من دابة لا تحمل رزقها، لأجل أن نتفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها. ومن فوائدها أنها تشتمل على عدة صفات من صفات الله، منها كمال القدرة حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها، ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق. ومنها أيضا من فوائدها من الصفات التي يستفاد منها قدرة الله عز وجل، ومنها علمه، ومنها رحمته، ومنها إحاطته بكل شيء، لأن هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها يعلمها ويرزقها. وقوله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ها؟ أي قلنا ما ذكرناها أول شيء. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم وما يتضمناه من الصفة، ما يتضمناه من الصفة. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد إقامة الحجة على الخصم حتى يرعن ويقر، ومنها سفه المشركين بالله في عبادته حيث يقرون بربوبيته ثم ينكرون ألوهيته. وكان من العقل أن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية. ومنها إثبات خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم الله. ومنها أيضا أن تدبير الكون إلى الله عز وجل وسخر الشمس والقمر. ومنها رحمة الله تعالى بخلقه حيث سخر لهم الشمس والقمر. ومنها أن المشركين يقرون بالربوبية. ومنها أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد. نعم، الأفراد الربوبية ذاك في التوحيد. فإن نعم، وبهذا نعرف على يترتب على هذه الفائدة، نعرف بطلان تفسير من فسر الإله بالقادر على الاختراع، فإن المتكلمين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، وإذا فسروا الإله بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق، لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين، لأننا نقول الإله هو المعبود حقا، هذا الإله المعبود حقا، وكذلك المعبود بالباطل يسمى إلها لأنه يعبد لكن ألوهيته باطلة. طيب، ومن فوائد الآية ثبوت علم الله في المستقبل لقوله لا يقولن الله، فإن هذا خبر عن أمر مستقبل ولا شك أنه واقع كما أخبر الله. وأظن قرأنا ذكرنا سفه هؤلاء المشركين. طيب، كان يفكون. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. من فوائد الآية أن الرزق بيد الله، وإذا كان كذلك فهو الذي يطلب منه الرزق. ومن فوائدها أن إثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب، أو لا يعني الكف عن الأسباب، فهنا بيّن الله أن بسط الرزق وتقديره بيده، ومع ذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال ناموا على الفرش ويجيكم الرزق، قد امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالقدر لا ينافي فعل الأسباب، لأنه قد يكون مقدرا عليك بهذا السبب، كما أن دخول الجنة والنجاة من النار أليس له سبب؟ نعم، إذا لم تعمل ما حصل، كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل لك. ومن فوائدها إثبات كمال التصرف لله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في مخلوقاته. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء، ونحن نسأل الآن هل المشيئة تتعلق فيما يحبه ويكرهه أو فيما يحبه فقط؟ فيما يحبه وما يكرهه، فإن المسلمين مجمعون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، هل الإرادة متعلقة فيما يحبه وما يكرهه أم فيما يحبه فقط؟ الشرعية في تفصيل، الشرعية فيما يحبه فقط، والكونية فيما يحبه وما لا يحبه، لأنها مرادفة للمشيئة. ومن فوائد الآية إثبات علم الله، إن الله بكل شيء عليم، وأنه عام في كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، فهل يشمل الصغير والكبير وما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده؟ وإذا كان عالم فعل عباده لزم أن يكون مقدرا له، لأنه إذا كان عالما به فإنه لا يمكن أن يقع على خلاف معلومه، وحينئذ يكون مقدرا له. ولهذا قال الشافعي في مناظرة أولئك المعتزلة القدرية، قال: جادلوهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهو صحيح، هذه حجة قائمة وقيمة. ومنها من إثبات من فوائد الآية فضل الله عز وجل بالرزق، سواء كان مقدرا أم مبسوطا، نعم، أو أصح سواء كان مقدورا أم مبسوطا، لأنه من الثلاثي من الرباع. ونبدأ بالدرس الجديد. قوله تعالى: ولئن سألتهم، هذا لام قسم، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب جواب القسم: ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء، من هذه؟ اسم موصول مبتدأ، وصلة الموصول قوله نزل، وجواب القسم نعم لا يقول إن الله. صواب الإعراب صواب ولا لا؟ خطأ. من اسم استفهام، لأنه وقع بعد السؤال، ولئن سألتهم من نزل، وعلى هذا فمن مبتدأ ونزل الجملة خبر مبتدأ، الجملة خبر مبتدأ. طيب، وقوله من نزل بالتشديد، وفي بعض الآيات أنزل من السماء، والفرق بين نزل وأنزل أن نزل تفيد نزول الشيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى في القرآن: ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقاه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، نعم. وقول نزل من السماء، لأن فيه النزول يكون من أعلى، والمراد بالسماء هنا العلو، وليس السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما أنزل الله، نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والمطر ينزل، نعم، من السحاب، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فبهذا عرفنا أن المراد بالسماء هنا إيش؟ العلو، وكل ما علاك فهو سماء، لأنه من سما يسمو إذا علا وارتفع. وقول من السماء ماء، الحكمة لنزول من السماء لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل والعالي، ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يدمر النازل، ولكن من حكمة الله أنه كان ينزل من أعلى. قال: ماء فأحيا به الأرض، ماء فأحيا به الأرض، ألف هنا تدل على الترتيب والتعقيب، لكنها إذا كانت متصلة بجملة فإنها تفيد أيضا السببية مع الترتيب والتعقيب، تفيد السببية، بخلافها إذا دخلت على اسم فإنها لا تدل على السببية، تقول: قام زيد فعمر، لا يعني أن قيام زيد سبب في قيام عمر، لكن يعني أن قيام عمر بعد قيام زيد. أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية، فعليه يكون قوله فأحيا به الأرض، يكون الماء سببا لإيش؟ لإحياء الأرض. وقوله فأحيا به. هل الأرض تحيا في الحال أو بعد؟ بعد، لكن لما كان السبب مؤثرا صار الأثر مترتبا عليه فورا، كقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ما تصبح الأرض مخضرة بمجرد نزول الماء في الليل، لكن هذا سبب موجب، فلما كان سببا موجبا صار كأن المسبب موجود في الحال، كأن المسبب موجود في الحال. قالوا: ومن ذلك قولهم تزوج فلان فولد له، وإن كان هذا أضعف من الذي معنا، لكن قولهم فولد له نحن نعلم علم اليقين أنه ما هو يولد له ليلة زواجه، أولا ما في أشكال، لكن الزواج سبب للولادة، ويكون الترتيب بحسبه، ترتيب بحسبه، مو لازم أن يكون معقبا، لكن إذا كان السبب موجبا ولا بد صار كأن المسبب معقب للسبب. وقول فأحيا به الأرض من بعد موتها، أحيا وموت، الجماد إذن يحيا ويموت، قوله الجماد يحيا ويموت، وكل شيء حياته وموته بحسبه. ولا تظن أن الحياة والموت لا تضاف إلا ما يمكن أن يكون متحركا، فهذه الأصنام يقول الله تعالى فيها: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، وكل شيء لا حركة فيه ولا نمو فيه يمكن أن يسمى ميتا وإن كان مما لا تحل الحياة. وقول أحياء بالأرض من بعد موتها، هل المراد بالأرض هنا النبات أو أنها نفس الأرض؟ قيل إن المراد نفس الأرض، وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية، وبيبسها تكون ميتة. وقيل المراد ما عليها من العشب والزرع ونحو ذلك، يعني النبات، وأن الأرض لا تكون أرضا في الحقيقة ينتفع بها الناس إلا بالنبات الذي فوقها، فتكون حياتها وموتها أي حياة نباتها وموت نباتها. وقوله تعالى: لا يقول إن الله، نقول فيها ما سبق، إن اللام واقعة في جواب القسم، ويقولن أصله يقولونن، شف قال النحويون: فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال. نعم، لماذا لا نقول حذفت إحدى النونين من نون التوكيد؟ قالوا: لأن نون التوكيد جاء بها لغرض هو التوكيد، ونون الرفع دائما تحذف في حال الناصب والجازم والتخفيف وما أشبه ذلك، فكانت أولى بالحذف. نعم، فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال. ما سبب حذف الواو؟ التقاء الساكنين، لأن نون التوكيد المشددة مكونة من حرفين، أحدهما أولهما ساكن، فإذا كان ساكنا حذف حرف العلة الذي حرف الليل الذي قبله، كما قال ابن مالك: وإن يكن لينا فحذفه استحق. وقول الله نقول خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. نعم، الله أعلم، ما ندري كيف هم يقولون اختلاط الماء بها حياة. هم يقولون بعد إن هذه حياة تليق بها، حياة تليق بها. نعم، وحقيقة كما قلت قبل قليل إن الحياة والموت في النبات أظهر لأنه محل الانتفاع، وربما يستشهد له بقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. والخاوي على العروش النبات ولا لا؟ النبات. فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فجعل الموت النبات. يعني هذا مما يؤيد أن المراد بحياة الأرض ونباتها حياة نباتها وموته. أيه، قال بعض العلماء تهتز هي الأرض نفسها وتربو إنها مع الماء ترتفع. هي مسألة فيها لا، لكن الظاهر والله أعلم إن القول الأقرب أن المراد النبات. نعم، قوله لا يقول إن الله قل الحمد لله، قل الحمد لله، ما قال فأنا يؤفكون، هناك قال فأنا يؤفكون لظهور دلالة الخلق والتدبير على الربوبية المستلزم للإقرار بالألوهية. وهنا قال قل الحمد لله لأن إقرارهم بالأول وبالثاني وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط، بل أن الله مستحق لأن يثنى عليه. ولهذا قال قل الحمد لله، الحمد لله ظهرت عليكم الحجة وقامت عليكم البينة وظهر كمال الله عز وجل. عرفتم؟ فالأول فيه تخلية والثاني فيه تحلية، بات كمال الله عز وجل، يعني الحمد لله على ظهور، على قيام البينة عليكم وظهور الحجة ووضوحها. أما يقول المؤلف فكيف يشركون به، فهذا أتى به على حد قوله في الآية الأولى فأنى يؤفكون، ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة حجة على أمر آخر هم ينكرونه، وهو البعث، وهو البعث فإنهم ينكرونه. وحقيقة الأمر أن منكر البعث سيشرك بالله وسيعمل ما شاء، لأن منكر البعث يعتقد أنه ما فيه جزاء ولا حساب، ومن اعتقد كذلك هل يعمل؟ ما يعمل. ولهذا كما ترون يجمع الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن بين الإيمان به بعد وباليوم الآخر، دائما يجمع بينهم، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الحادي للإنسان على العمل، إذ من لا يعتقد أن هناك جزاء فكيف يعمل؟ فالذي يظهر لي أن الآية الثانية استيقت لإلزامهم بالإقرار بالبعث، للإقرار بالبعث. نعم، هنا ومن بعد موتها. هنا الفائدة أن هذا الإحياء قد يكون قريبا من موت الأرض، بمعنى أن المطر ينزل قريبا من أجل، وأحيانا يكون متأخرا، فمن للمتأخر. نعم، قال قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم. طيب الحمد لله، ما هو الحمد؟ والثناء سده أي يقول أكثر الناس هو الثناء بالجميل، الثناء بالجميل، وهذا غير صحيح، فإن الثناء غير الحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله تعالى إنك تناظر الحمد. في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهذا دليل واضح على أن الثناء غير الحمد، وإلا لكان تكرارا. وأيضا المعنى يقتضي ذلك، لأن الثناء من الثني وهو الرجوع، وهو الرجوع. فإنك إذا ثنيت العصا رجع طرفه إلى طرفه. نعم. ومنه أيضا لفظ اثنين، يعني واحد وواحد، فيه رجوع. فالمهم أن الحمد لا يصح تفسيره بالثناء. إذن فما هو؟ نقول وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، لكن نزيد أيضا مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، حتى يخرج بذلك المدح. فإن المدح وصف ممدوح بالكمال، لكن قد يكون لمحبة وتعظيم، وقد يكون لخوف لا لمحبة. فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبار وقال: أنت الملك الكريم المحسن العادل، نعم، الذي لا تظلم أحدا، هذا مدح ولا لا؟ مدح. لكن عن محبة وتعظيم أبدا، كذب وكذب. نعم. فنقول إن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ثم إنه أيضا يفرق فيه بين المدح، يفرق بينه وبين المدح، أن المدح قد يكون موافقا للواقع وقد يكون غير موافق، والحمد لا بد أن يكون موافقا للواقع. نعم. قال: وقوله الحمد، الحمد لله. يقول العلماء إن ألف هنا ألف الحمد أنها للاستغراق، فجميع المحامد لله. واللام في قوله لله هل هي للتمليك ولا لشبهه؟ أقول لشبهه ولا للتمليك؟ المالك يقول واللام للملك وشبهه. نعم، لشبهه. فالحمد مستحق، الحمد مستحق ومختص لله، والمراد به الحمد الكامل. أما مجرد الحمد فلا يختص بالله، قد يحمد الإنسان على خصة من الخصال بقدر هذه الخصلة، لكن الحمد الكامل الواسع مستحق لله وحده ومختص بالله وحده. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون تناقضهم في ذلك. بل هنا للإضراب، الانتقالي أو الإبطالي، الانتقالي، يعني فبعد أن ثبت الأمر وقامت الحجة واستحق الباري الثناء أو الحمد، حينئذ يصح أن يسجل عليهم الجهل، الجهل، وهو قوله بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء لا يعقلون. نعم، أكثرهم لا يعقلون، يعني عندهم من السفه ما هو ظاهر، لأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم بماذا أقروا به ملزما بإقرارهم لما أنكروه. قول. نعم، لو كان عندهم عقول حقيقية راشدة لكان إقرارهم بما أنكروا لكان إقرارهم بما أقروا به ملزما لإقرارهم بما أنكروا. فهم أقروا أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله، والذي نزل من السماء ماء فأحيا الأرض بعد موتها هو الله. إذن أين العقل وأنتم تنكرون البعث وتشركون بالخلق؟ فهنا لا عقل. ومن هنا وإن شاء الله يمكن نأتي بها بالفوائد لكن أخشى أن أنساها، من هنا نأخذ أن أولئك الذين يدعون أنهم العقلاء ثم ينكرون بعض صفات الله عز وجل محتجين أن العقل لا يقره، نأخذ منه أنهم ليس عندهم عقل، ليس عندهم عقل، لأن العقل يلزمهم أن يقروا بما أنكروا نظير إقرارهم بما أقروا به. فمثلا نضرب مثلين فقط، يقول الأشاعرة والكلام معهم ومن سواهم من باب أولى، يقولون نحن نثبت لله الإرادة، نثبت لله الإرادة وننكر الرحمة. ما لله رحمة؟ ليش يا جماعة؟ قالوا نعم، لأن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل على بطلانها. ما يقولون ما دل عليه العقل، يقول دل العقل على بطلانها. طيب فسر. قال الإرادة دل عليها العقل بالتخصيص، تخصيص كون السماء سماء والأرض أرضا والإنسان بشرا والحمار حيوانا وما أشبه ذلك، يعني حيوان غير ناطق. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة. أراد أن يكون الحمار حمارا فكان حمارا، وأن يكون الإنسان إنسانا فكان إنسانا، وأن يكون السماء سماء فكان سماء إلى آخر. وهذا دليل ولا بد على الإرادة. دليل واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. طيب الرحمة يقول دل العقل على إنكارها. لماذا؟ قال لأن الرحمة لين ورقة، الرحمة لين ورقة، والله جل وعلا ما يوصف باللين والرقة، الله لا يوصف باللين والرقة. طيب ترى أبي أخذ منكم على 5 دقائق في كل حصة، تسمحون؟ قلنا لهم أنتم استدلتم بالواقع على الإرادة، نحن نستدل عليكم بالواقع على الرحمة، ودلالة الواقع على الرحمة أعظم من دلالة الواقع على الإرادة. لو تجي للعام تقول وش دليل الإرادة عقلا عندك؟ والله ما أدري. العام يدرك أن التخصيص دليل على الإرادة. طيب لكن العام لو تقول إنزال الله المطر بعد الجد حتى تفسد الأرض، ورزق الله للفقير المال فأصبح غنيا بعد الفقر، هو هذا يدل على أن الله رحيم ولا لا؟ شو يقول؟ نعم. فدلالة الواقع الذي لا يحصى من نعم الله على رحمة الله أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. واضح؟ وهذا واضح جدا. فإذا في الحقيقة لو كان عندهم عقل كما يزعمون أنهم أهل العقل، لو كان عندهم عقل لكان استدلالهم على الرحمة في الواقع أبلغ من استدلالهم على الإرادة في الواقع. واضح؟ طيب لكن العلة والبلاء اللي هم جابوا، قالوا إن الرحمة تقتضي اللين، معناها اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. جوابنا على هذا من 3 أوجه. الوجه الأول أن نقول هذا لازم إنما هو في رحمة المخلوق، ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق، ما نشبهها. هذه واحد. وثانيا أن نقول من يقول إن اللين والرقة منفية عن الله، ما هو إلا مجرد عبود، واللين للغير لإيصال الإحسان إليه ما هو صفة نقص. الوجه الثالث أن نقول إن الرحمة ليست هي اللين والرقة، فقد يكون هذا الملك يرحم مثلا أحدا من رعيته ويعطف عليه وهو على عزته وعلى ملكيته ولا يشعر بنفسه أنه في هذه الحال من حق الرتبة القوة والحزم، أليس كذلك؟ قولوا لا ولا نعم. يرحم مثل هذا الملك القوي في سلطانه، نعم، يرحم الفقير من أفراد أمته وهو يشعر بأنه باق على عزته ولم يلحقه في ذلك شيء. فحينئذ نقول عقلا أيضا.